وذلك بعد أن تمت موافقة سماحة قاضي القضاة. هذه هي كبيرة من الكبائر بحد ذاتها. شو رأيك بارك؟ لا شيخنا هو يعني هو إذا ما وافق شهر كامل إذا ما وافق شهر كامل وأنا بتردد وقاضي القضاة مش موافق مش موافق بالأحرى يعني يعارض بالتشير يعارض وبسمع يعني مش يعني كما كنا نفهم احنا بالاساس انه الاسلام يعني هذا يعني مؤاخذ يعني الاسلام انه دين تسامح ومن شاف اليومي انه شاف الاخوة ولكن كان صعب كتير وكان اذا بتلاحظ على التاريخ كان يعني تلجميها وانا بطارد بين المحكمة بشارع عثمان المحكمة الشرعية قاضي القضاء فوق كان محمد محلان وقال لي بلسانه يعني انه انا بكرة بطلع الخوري تبعكم برقص لنا بالديوان برقص لنا بالديوان وفهمت بعدين من احدى الاخوان بالدائرة فوق انه شاكين عليه المسيحيين في بعض الاخوان المسيحيين بالكرك جايين دعوة عليه لقاضي القضاء فمن اجل هالشغلة انه الوضع مش ما كانش سهل نهائيا يعني. لا ما يجلقون من دعوة بقول انه كان في يعني ما فهموا هذا خطأ لانه شوف قاضي القضاء هي مهمته فقط ان يعطي هذه الورقة هاي مش قاضي القضاء لا بس ببعث كتاب لا انا فهم يعني انا اعرف هذا الله يبارك فيه نعم. يعني هذه اي قاضي يعني اقصد الدائرة يعني من حيث هي الدائرة الشرعية يعني دائرة القضاء الشرعي هذه مهمته ان يعطي هذه لكن هو هل يملك ان يعرف ما في قلوب العباد قد يكون مسلما مولود من ابوين مسلمين ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله كافر وقد يكون كافر واراد الدخول في الاسلام وحسن اسلامه فسبق ذلك الاول فهذه ما هي مهمة الله يبارك فيه لكن هذا هو نوع من التعطيل او وضع هذا مجاملة كان منه مجاملة لأولئك لا اكثر ولا اقل وهذا الرجل كان بيسمع الكلمة وتستقر في ذهنه اذا كانت الكلمة فيها نوع من يعني مش التهديد يعني النقد انه اي نعم بيعتبرها هذه السيف مسلط على رقبته الله. ولذلك يحذرها يعني يخشاها اشد من خشيته لله عز وجل الله. نعم. فهذا هو ولا يعني الامر هو يعني شيء صعب حصلت بينه وبين علي الفقير مره خشيت جدا يعني سبوا بعضهم انه علي الفقير مديره واحد وهذاك يتردد يقول له روح تعالي بكره بعد بكره تعالي الاسبوع الجاي فكان علي الفقير يعني بهدل امام الناس كان جلسه شهدتها انا جلسه اه قال له كيف انت ارسل لك كذا وتدرك شوف يا اخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالاسلام اللي اشرنا اليه انفا انه انت من واجبك ان تتعرف على الاسلام الصحيح جاء رجل من المشركين الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له اسلم قال اني اجد نفسي كارها قال اسلم ولو على كره وين هذا جايب اسلم روح وتعال الاخري وتمت الحمد لله الموافقه نعم اللي حبيت يعني قبل شوي اجاوب الاخ فيه انه نعم تفضل يعني عدم الزعل عدم الله قد ردنا انه يعلم بانه هذا غير مسلم الله اكبر الله اكبر فكيف هو وافق بهذا؟ يعني عجيب يا اخي الله اكبر هذا الجهل بالاسلام برضه في شغله الاخ هون تفضل قبل شوي انه ارشد والديك تفضل لهم او فالمضبوط الوضع يعني اللي بدي احكيه انا هلا طبعا مش انه انتقاد لاي شخص نهائيا ولكن انا تفاجأت احنا في بلد اسلامي وانا اي باب عم بطرقه رغم الاضطهادات اللي عم بتعرض لها من الاهل ورغم انه حجز على ما املك سيارتي ومحلي وارتميت والشيخ يونس بيعرف اللي داير من فندق لفندق يعلم الله كيف وضعي ما وجدت طبعا جهة معنية انه تقف جنبي بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد انه يعني ما معناه احنا بعصر هلا يعني او بزمن تسعينات او بزمن كذا يعني انه شو شو اللي جبرك تعمل هالاشي وانت مش بحاجته؟ اعوذ بالله. نقدر نقول فيش اسلام طبعا بقدرش الواحد يجزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت اني وصلت لوزير الاوقاف، دخلت على قاضي القضاء سمعته، راجعت اكثر من مصدر مشان وضعي، وقفت ل رئيس الوزراء على باب بيته بالحمار، انتظرته لما طلع جلست وحكيت له انه ليش احارب، ليش يصير فيي الوضع هذا. ارسلت من قبل دكتور بالجامعه الاردنيه على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب عربيات الدكتور. للاسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمه، الله عامل شيء غلط. الله اكبر. هذا العم بجده يا اخي. بنقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن حرمت انا من الاهل من كل شيء؟ طبعا حرمت، يعني ما لي اي شيء عندي الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه، روح على الخوري خلي رش على راسك وارجع على دينك. طيب هلا السياره، هذا الكلام عفوا، السياره مسجله باسمك ولا لا؟ ما في عنا، احنا كان الميراث كغرفة حط فيها كل شيء، واي ولد بحتاج بسحب كوضع. يعني ما في عندك شيء باسمك؟ نعم ما كانش فيه اصلا. انت ميراث الاسلام لا يعطيك لا توارث بينك وبين والديك الان. نعم هذا كما تعلم يجب ان لا هو ما في ما في ارث الا الاسلام. نعم. لا لا يعني بعد ان اسلم انا مضبوط. انا ما بدي كان يعني لا انا طمعان بميراث ولا طمعان بشيء، ما سالتش بالموضوع هاي. انا خريج جامعه تجاره اداره اعمال، بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي، اربع لغات يعني. وانا لما قصدت باب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد عندهم وضع معين الي كاتوظف مثلا بسرعه، مش تاخذ الشغل اجراءات، احصل على وظيفه كاجد ماوى اجد وضع معين، للاسف ما حصلت على هالحكي كله، وانما روح راجع فلان اطلع لفلان. يعني كانت الشغله يعني حتى سمعت انا يعني من نفس شخص ما بدناش نذكر اسامي انه ما في وضع مخصص عندنا لامثالك، انت حالي خاصه. طبعا لانهم لا مو طبعا الله يهديك حاطين البرم ما هو طبعا لا. لا طبعا في واقع امرهم انا اقول، لانهم لا يفكرون في دعوه الناس الى الاسلام وقد اراحوا انفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك انه ياتي الخوري يرقص لنا، انه هم اصبحت جريمة ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين، ويعتبرون انفسهم انهم معتدون في هذا، وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك، وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدو ذلك، لانهم اراحوا انفسهم من الدعوة الى الاسلام، وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه. ولكن في شغلة، هو انه ليش المتعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي، اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات ولاستفزاز ولمشاكل، لازم تكون في جهة تحميه، في جهة تساعده، في جهة تقف جنبه. اقول لك احكي لك شيء، وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها شأن ولها ظهور، فلما يسلم واحد من عائلة جابر او من عائلة الطوال او من عائلة حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف، هذا بيهز العائلة من جهتين، انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور انه معناها ما في لكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم، هذول فلتانين. من الناحية الدينية لانه هذا له ظهور، فبسمعة انه واحد يؤمن بيت ابو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له، بيعمل زلزلة في الناس، بيعمل زلزلة. وهذا شيخنا انا لي تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال، شاب من بيت الطوال اسلم في ابو ظبي، وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد، يعني اصبح اسلامه طيب من 10-12 سنة الان اذا مسلم. هذا مثل وضع الأخ نفسه. هذا له شقيق كذلك أسلم ورد رجع إلى سمعة شنيعة جدا بالنسبة ل بيعمل الجلجلة فينا بيعمل زلزلة. وهذا شيخنا انا الي تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال، شاب من بيت الطوال اسلم في ابو ظبي، وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد، يعني اصبح اسلامه طيب من 10-12 سنة الان اذا مسلم. هذا مثل وضع الاخ نفسه اخي، هذا له شقيق كذلك اسلم ورد رجع الى مصر. نعم اقول له ليش يعني مش شقيق من اخي الكريم يعني في سمعت انه في بنت كركية من حوالي شهرين قتلت كونها اسلمت. ما في جهة لا هنا في بلد اسلامي من جحمينا. انا درست وتخرجت من مدرسة لاهوت كنيسة بالسلزيان بيت لحم، وكان مفروض اسير كاهن. بعد اطلاعي على الاناجيل الاربعة اجيت صرت اتردد على كلية الشريعة، صار عندي قناعات اخرى، قناعات تانية بالنسبة للقرآن والدين الاسلامي القرآن الكريم. فالانسان على قناعة لا الا ناقة ولا الا جمل. ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقدم على خطوة بالعكس انت صفي وضعه خسران. عفوا انا ما بحكي عن مادي. لا بقول لك اذا بدك تقيسها قياس مادي. لا مش مادي لا ما اسمع لي انا انت ما بقول لك انت بتقيسها، بقول لك لو قست قياس مادي بتطلع انت خسران. مثل هذا اللي من بيت الطوال انت بتعرفه ما بتعرف سليمان؟ ما تعرفه سليمان. هذا اللي اعرفه انا الان ست سنوات اخر مره اهله وضعوا السكين على رقبته، اطلقوا النار عليه طبعا وكاد يقتل، لكن وضعوا السكين على رقبته من ابيش. كان عنده شكات ماخوذه، موقع على شكات بخروط، وهذه الشكات كانت طبعا رفعوها للمحكمه بعد ما علموا باسلامه وارادوا ان يسجنوه. طبعا اتكلمت مع القاضي وقلت له ارجئ الموضوع حتى انه ندبر هذا المبلغ له، والمبلغ 1800 دينار. وهو مسكين ايضا مكروب. كلام الاخ كلام صحيح، له حقيقه وله ظلال كثيفه جدا من المآسي اللي بتقع في حق هؤلاء. لما بيجي لا يجد من يحميه فعلا، يعني ولا يجد من يلوذ به ولا يجد مكانا يؤويه، فبصير فعلا عنده. انا كان رجل على الاخ هون انه اهدي اهلك، اهدي اهلك. اذا انا كوني حضرت او لجأت لحالي للاسلام كحل وخادية ومش لاقي مسلم يقف جنبي، انا اروح اهدي اهلي. لا معروف هذا، وانا في الوضع هذا يعني اما جاوب فقط انا بدي اقول لك حاجة. اولا هو مثل ما قال لك ذلك الاخ انه ما في مكان لامثالك عند المسلمين. اول كلمة غليظة وشديدة وقليلة ادب، يعني قلة ادب ان تقال هذه الكلمة. والله يا اخي شوف امثالنا اللي عندنا عنها الضعفاء، والله صدورنا لك وظهورنا، واحنا سنقف معك باذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا. الشيء اللي بنستطيعه شايف لن نقصر فيه ابدا، وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق واخلاص، لا يريد لا يبتغي من ذلك جزاء ولا شكورا. وانت يمكن لمست في هذه الجلسة اللي انت يمكن لاول مرة بتجلس جلسة زي هذه مع ناس يعني ناس طلبة علم وبينهم معهم او على رأسهم شيخ من شيوخ الاسلام الكبار اللي ربنا من علينا في هذا الزمان، الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. هذه بعتبرها كرامة لك انك جئت الى هذا المسجد اليوم مع الشيخ الاخ يونس الله يجزيه الخير، والتقيت هؤلاء الاخوة في هذا البيت. فاحنا اعتبرنا اخوانك، والشيء اللي عندنا انقاسمك فيه ان شاء الله ولا ندخل عليك فيه. وسوف تجد ان شاء الله ما يسرك منا، اما ان وجدت ما يسوك من غيرنا فما يعني لا تكسب فلا تجر وزر اخرى. انا الي كلمة هنا بالمناسبة هذه، الكلمة ذات شطرين، شطر متعلق بما رأيت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع إسلامي، والشطر الثاني يتعلق بك.

حلف هو اللي انا ترك البنك. انا اقول له كيف تترك البنك يا موظف بنك انت تروح تفصل مراسل ايش المراسل الان تجي تترك البنك ايش المراسل هي كانت في مراسل البنك الحمد لله على نعمة هذا الدين الله تعالى يدير بصيرته وربنا بيكشف عن صدره ويزيل هذا الكدر اللي كان فيه ليش في اي سبب هذا الدين فهذه نعمة في وسط الظلام اللي بنعيشه احنا في الدنيا نكون في الحمد لله مسلمين وشباب وشيوخ ونساء وبنات يؤمنون بهذا الدين حق الايمان ويتركوا الدنيا هذه كلها وتركوها هذه نعمة عظيمة يا شيخ فلا يعني يوقع الشيطان في صدرك ولا ينفث في صدرك مثل هذا الوهن لا لا أنت يجب أن توطن نفسك لو كان الناس كلهم حربا عليك أن تكون على إيمانك وبذلك تعرف طعم الإيمان ويكون مطمئن أنك يعني لا تريد أن تتخلى عن إيمانك مهما أصابك من ضرر في الدنيا وانك يعني لو القيت في النار فلا تتخلى عن الايمان فحينئذ تعرف طعم الايمان وحلاوة الايمان وتذوق طعمه. اسمح لي الشيخ مع اني صار لي وقت اني بتردد نتحدث لكن وجدت لابد من الحديث يعني اللي بدي اتحدثه انا وسؤالي الاخ انه كان لك اصدقاء من المسلمين كان فما كان الشيخ تصوري فرق بينه وبينهم ونحن شيخنا كنا زيهم يعني كان أصدقائنا النصارى ونحضر معهم شيخنا الكريسماس ونروح معاهم ونيجي وكذا إلا أنه سبحان الله ما كان يعني هذا الفرق يعني اسم هذا مسلم وهذا نصراني أنا أصلا يعني تاجر نوفيتي ملابس وكنت أبيع من الملابس حقيقة يعني أفظع الموديلات وأسوأ الموديلات من إيطاليا ومن فرنسا وكان محل مشهور شهرة كبيرة جدا حتى يعني خليعات البلد وخلع البلد كمان يجي يشتغل من عندي وكان محل كثير موفق توفيق يعني توفيق دنيوي يعني كان محل يعمل عمل جيد وفجأة هداني الله عز وجل وتعرفت على شيخنا الله يحفظه وكنت مبتلى في الديون مع البنوك فسألت شيخنا كان أول لقائي مع شيخنا الله يحفظه ربنا يجزيه الخير عنا وعن المسلمين جميعا سألت سؤال عن المعاملة البنكية فقال روى لي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو شيخنا لما ذكرت صاحب الفرق والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماشي في الصحراء وسمع صوتا في السماء وقال بالأخير أنا رجل يعني ما أنا رجل اقتصادي أو يعني بهذا أنا أفتيتك أنه ما بيجوز المعامل مع البنوك فسبحان الله هميت وبدأت مع التجار نألم هالشكات وأتصل بالتجار أي واحد اللي عنده قرش واحد ما في بنك تصرف الشك عندي أنا وانظر كيف الآن أتحول من الحرام في البيع والشراء من التنورة والفستان والبنطلون الجينز وهالزباين كانوا عندي إلى عالم آخر صدقني يا أخي إني بعد ما كنت يوميا أصرف عشرات الدنانير إنه مرت علي شيخنا أيام أبل الخبز وأكله أبله من قصاوته وأكله أنا أولادي في البيت بعد ما كنت يوميا الكباب والشوقة في السيارة شمات الهواء ليش؟ لأني الآن انتقلت من مرحلة لمرحلة يجوا عندي زبائن ما يجدوا موديلات إيش الآن بدأت بالإسراء أجيب شغلات شرعية فعندي بضاعة بألوف الدنانير البضاعة تدفع بعضها البعض في البيع والشراء تميت صابر صابر حتى اخيرا اتلفت بعضها في كنت اشاور شيخنا في مسألة التنورة اتلف المكياجات العطورات كذا والحمد لله الله عز وجل لاني صبرت والحمد لله عدت والان يعتبر محل من اشهر المحلات التجارية ببيع الجلباب الشرعي والملابس الشرعية الاسلامية ولا نقرب الحرام من فضل الله عز وجل فالانسان عليه ان يصبر يعني بس هذا وبيت الخصيد الصبر اي نعم وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صار الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وربنا يحفظكم ويبقى عمركم إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر طيب سؤال يقول ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما